وذهبت وطهرت هكذا السنة وكذا الحديث. إذا دخل بلدة إذا دخل مدينة تموت البيت وتنقض. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على السنة وأن يجنبنا البدعة والأهواء أعظم الله. ويستحب تقصير الخطبة وتطويل الصلاة. ليس معناه يا إخوة كريمة أنك تفعل مثلا الخطبة نصف ساعة والصلاة ساعة. من الذي يحتملك أصلا؟ مش معناه أن تجعل الخطبة ربع ساعة والصلاة نصف ساعة. من اللي يحتملك أصلا؟ لا يحتمل هذا الأمر. هذا نسبي. تقصير الخطبة نسبي، تطويل الصلاة أمر نسبي. كان بعض الإخوة أخر هذا الحديث أظن أن طول الصلاة صلاة الفجر وقصر الخطبة ما إلا دون الفطر معناه بيسع الخطبة نصف ساعة والصلاة ساعة أو الخطبة ساعة وإذا الصلاة ساعتين إن شاء الله. إذا نخرجون مع العصر بإذن الله وبعد العصر ليس هذا المقصود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا نفعل كما كان يفعل الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقف اصلا كان بيسفي الناس من الزوال من الزوال الساعه 10 يعني الساعه 4 بعد العصر الساعه 10 عربي الساعه 10 عربي يعني يوسف يساوي الساعه 4 بتوقيت النبي. وكان يخطب ويهلك بما لا يعرف معناه. وانس ساب الظهر والى المنبر هيقول ايه انس؟ هو لو تكلم ممكن عقب تطيش والناس يعرضون عليه برضه اوراق وطلبات وهو برضه الخطبه يكلمهم عادي والناس المسجد ممتلئ هو الخطيب. فكان يخطب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يؤخرون الصلاه عن مواقيتها عن مواقيتها يؤخرون عن الوقت الافضل الاول هذا معنى. معنى الثاني حتى يخرج وقتهم. معنيان في هذا الحديث. معنى سيولى عليهم الامراء يؤخرون الصلاه عن مواقيتهم ويقربون شرار الخلق ويبعدون خيار. فكان في زمن بني اميه وكان واضح جدا جليا في خلاف بين الحجاج حكم الحجاج على اخوانه. وكان يقع القول الساعة العاشرة يعني الساعة 4 بعد العصر لسه ما خلصش لا صدر الناس الجمعة ولا خلص الخطبة غضب الناس فعلا. إذا هذا ينكر الناس فعلا يعني يقول إذا الأمر وصل خير الأمور إيه؟ أوصلها اعتذر في الخطبة واعتذر في الصلاة. قال يستحب تقصير الخطبة وتطويل الصلاة عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقه. من الاداب ايضا اذا اجتمع الجمعه والعيد اجزاء احدهم مع الاخر. كنا قول الجمهور انهم يقولون يصلي العيد ويصلي الجمعه. ده قول الجماهير. الرخصه هي الارجح وهي الصواب. أنه إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فيجزئ أن يقوم رجل بأحدهما. فإذا صلى العيد لا يريد أن يجمع مع الناس لا يجمع مع الناس له رخصة ويصليها مرة في بيته. مذهب ثالث كما قلنا أنه إذا صلى العيد لا يصلي شيئا حتى يؤذن العصر. وهذا مذهب مرجوح من ضعيف مهجور مع الاخوان. قال عن زيد بن ارقم طيب قد اجتمع. قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اجتمع في يومكم هذا عيدا قد اجتمع في يومكم هذا عيدا فمن شاء اجزاه عن الجمعه وانا مجمعون. يعني الامام الراتب والمؤذن الراتب والخطيب الراتب يكون جميعا في المسجد يقيمون الجمعه. مش ان المساجد اللي فيها الجمعه تنعدم في ذاك اليوم؟ لا، ليس هذا مقصود. فمن تخلف بكون صلى العيد لا باس رخصه في حقه. اما الامام الراتب المؤذن الراتب الخطيب الراتب يكون في المسجد من جاء يصلي معاه ويقيم جمعه ويقيم يعني ويقيم جمعه. عن زيد بن ارقم قال صلى النبي عليه الصلاه والسلام العيد

لكن ويستحب أن يكون الإنسان عندما يعني تعزم على الذهاب إلى المسجد معناه من راح منكم الجمعة فليغتسل، يعني قرب الرواح، قرب الرواح، ولو اغتسل في أول اليوم أجزأ، لكن الأحسن أن يكون قرب الرواح للمسجد للجمعة. الثاني لو قلنا بغسل الجمعة وأصابت الجنابة يجوز لو أيضا تشريك أم للغسل؟ نحن نقول بالتشريك إذا كان قولنا مبنيا على أن اغتسال الجمعة مستحب، أما إذا قلنا بالوجوب فيتعين عليه أن يأتي بغسلين، لأن الوجوب أو الواجب لا يدخل في الواجب، إنما يندرج المستحب في الواجب. واضح؟ باب أو أشكال من الأدب استحب التكبير للتركيب، فبيجوا التكبير من عند التكبير. استحب التكبير للجمعة. طيب ثالث استحب لبس أجمل الثياب وضع الطين والسواك. طيب الرابع استحب قراءة صلاة الكهف. الخامس استحب الإفطار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. السادس وعملنا على طريق أبجد أوز، أبجد أوز من يحفظ البطين؟ أبجد أوز حطين كلمون صحبص أرشد ترشد ها بيش تغنون ها ايش ضغنون تغنون ايه الاخير ايه تشحبنا طب انتوها بالمرة المقبولة صعب ترشد سخبن فخبن تخبن ضغنون تغنون يكده بس يتمنى عشان ايه شوف ما شفتش الارقام الجديده ارقام السيارات الجديده ما هي على الكرتون، ان الالف واحد والباء اثنين والجيم بثلاثه والدال باربعه على اخر حرف بالف لو تعمل ولا شنو بالف، هذا ترتيب عند العرب اولا على واحتجت اليه الحكومات المعاصره استخدموه في الآن في لوحات السيارة، ولا مستعمل أظنه في بلاد الجزيرة والكويت كلهم يمكن 20 سنة. الحروف هذه الأرقام عن الغل إن الأرقام زادت قوي اتوسعت ما عادش يتحكموا فيها إلا بالقرود، فمؤخرا عملوا بيه في هناك في بلاد مصر مع أنه لو معمول في بلاد الجزيرة له فترة طويلة. طيب ما قالكش يعني بلد بقى في ترتيب أبجدي، في ترتيب إيه؟ الباب في ترتيب عيني، عين غين، حروف ال حروف الجوف اللي هي حروف التجويد لما تخط، عين غين، معنا إلى آخره في ترتيب عيني، في ترتيب الباب، في ترتيب إيه؟ أبجدي، يعني هو جمع الترتيب هو الأبجدي، أبجد وده هوز حط أبجد الحرف، فهمتني؟ طيب، يعني ما نقولوش الآن الناس في الأغاني والأفلام والأفلام ليش دعوة بكلام، إحنا لينا دعوة بمجاعة السبب، هو ده اللي يهمني. طيب استحبوا قراءة صلاة الركعة قلنا دال، طب الهاء استحبوا الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، طب الواو استحبوا تقصير القبة، طب تكلمنا على هذه النقطة. زي إذا اجتمع الجمعة والعيد أجزاء الجمعة الأخر وتكلمنا ما هو مذهب الجمهور في هذا والراجح الأخذ الرخصة، وقول من قال أنه لا يصلي الشيء حتى يؤدي العصر لقول مردود ضعيف مهجور. الأخير بقى إيه؟ في ساعة إجابة من جوائز يوم الجمعة ساعة إجابة. فوائد الكتاب عموما يعني فوائد الكتاب يفضل أن تصلي لا بأس عليك. اسمعك الله يسمع زي ما أصل الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للنعمة المسجد قبل الصلاة يعني إيه معلوم يصلى إيه المسجد ويجلس في المصحف الأحسن أفضل يصلي أفضل ولا الأحسن يصلي معنا؟ أحسن يصلي صلى ركعتين أربع ركعات ست ركعات طالما الإمام لم يصعد منبر فهو يصلي صلي ما شاء الله له. احنا قلنا في اوقات كراهه بيصلي فيها المسلم منها توسط الشمس في كبد السماء الا في يوم الجمعه فيصلي ما شاء الله. معنا فوائد الكتاب واحد الاولى تدرك الصلاه بادراك ركعه عن ابي هريره. طب وايضا كيف تدرك الركعه؟ تدرك الركعه لو انت في جماعه بادراك الركوع بادراك الركوع يعني تدخل مسبوقا. قال عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من ادرك من الصبح ركعته قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. يعني فليأتي بالركعه الاخرى فانه يصلي اداء لا قضاء. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر يأتي بثلاث ركعات فإنه يصلي أداء لا قضاء. قال الثانية والمقصود يا أخوة إيه؟ في وقت الاضطرار مش رجل يقعد ينتظر حتى يخرج وقته ويعايز يصلي. ليس هذا المقصود؟ المقصود رجل كان نائما كان نسيا وقع له عذر من أعذار فهذا هو القرآن. قال الثانية قلنا إدراك ركعة بإدراك الركوع فهل يظهر الحديث هذا التقوى على رباعي أركان الفتح والقيام؟ إنما يستثنى استثناء تخصيص كما خصص حديث أبي بكر الأحاديث الأخرى حديث أبي بدر بن الصامت وحديث أبي سعيد الخدري في قراءة الفاتحة هذا من المخصصات ومن الاشياء التي يعتمدها الامام عن المامومه. كن يعتمد اشياء قراءه الفاتحه يحتمل سجود السهو عن المامومه يحتمل اشهار الاصل معنا يحتمل دعاء القنوت ويحتمل ايه سجود التلاوه تمتلي ها ويحتمل الصبر احسن ويحتمل على المامومه الصبر على كل سطره الامام سطرات ايه الامام خلفه. فكم اشياء الان ذكرناها مما يحتملها الامام عن المامون ها او قراءه الفاتحه المسبوقه ها التشهد الاوسط. فانت بتدخل في الركعه الثانيه للامام وهي الاولى لك ولا تجلس ها لما تكون بعد الثانيه لك لا تجلس التشهد الاوسط تقوم معاه برضه تتحمل عنك او لا تتحمل تتحمل التشهد الاوسط. طيب واحيانا انت وانت مسبوق في المغرب احيانا بتطلع اربع شغلات في المغرب انت مسبوق على الهون يحتمل عنه سجود التلاوه يحتمل عنه سجود السهو يحتمل عنه بارك الله فيك والسطره يحتمل عنه البشر الاوسط يحتمل عنه الفاتحه للمسبوق ودعاء القنوت. فلا تعرف بارك الله فيكم بين هذه الاحاديث وتلك في البيت. الثانية تكره الصلاة في ثلاثة أوقات بعد طلوع الشمس الفجر حتى تطلع الشمس. طيب شوف كيف بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس عندما يقوم القائم وين؟ أيوم أفضل؟ ها؟ أيوه من بعد العصر إلى المغرب. مسألة عندما يقوم قائم الطائرة هي 10 دقائق ربع ساعة سرعة بينتظر ايه الزوال حتى تزول الشمس وتحين ويحين وقت صلاة الظهر. طيب من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت ليس بالطويل وليس بالقصير أيضا واصل إنما أطول مسافة ما بين العصر والمغرب من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. والمراد الصلاة النافلة المطلقة. أما الصلاة ذات الأسباب بينها تصل أو الفرائض تصل ويستثنى من هذا إيه؟ الفرائض ويستثنى من هذا إن إيه؟

يعني ما فيش مانع ان يكون وجوب صلاه تحت على عين الراس وقلب هذا الحزن هو الله، لكن هناك صلاه تصرف من الايجاب الى الاستحباب بما يعنيه الواقع الليلي. حديث الا اخبركم بخبر ثلاثه نظر، ما فيش في ذكر واحد منهم صلى صلى الله عليه وسلم. اثنان جلس واحد خرج، ما فيش في ذكر ان الاثنين لديه جلس صلى منهم واحد تحت مثل كعب بن مالك لما جاء لانه الناس بالتوبه قال له النبي عليه الصلاه والسلام ابنه فجلس اجلس امامه وليس فيه. ولذلك الامام الجزاء رحمه الله ذكر هذا الحديث في السنه، اول شيء الامر بصلاه تحت مثل ركعتين حديث ابي قتاده المعروف، ثم اتى بعده ايه باب الرخصة في ترك ذلك، واستدل بقصة كعب بن مالك. عرفتم؟ وحديث أبي قتادة متفق عليه، صح؟ رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. أيوه بس الأحسن إحنا نقول يعني ما نقولش بقى ده المستحب في الدين. يعني ده ما ينفعش. ده دلوقتي في مخاطر. يصلي الأحسن يصلي. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أما رسولك الأفضل هو يقرأ أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، وإيه؟ تجوز فيهما، هو جلس وجلس صح والنبي يقرأ، فقال له هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال صلي ركعتين وتجوز فيهما بسرعة خفيفة. جميل جميل صح؟ أيوه لكن أحسن الإنسان ما يضيعش نفسه، لا سيما يختلف مجلس النبي عليه الصلاه والسلام لا شك فيه فائده فيه علم فيه احكام بخلاف مجالسنا، ربما اكثر مجالسنا علم مستحب. فهمتني؟ فما يضيعش سنه حتى المسجد، فسيما طالب العلم يحتاج الى ركعتين هاتين في الميزان. ما اقولش بقى والله انا هجلس لا، ما دام هو متوضع يصلي، ما دام هو على ظهره لا يضيع ويصلي ركعتين. طيب دخل يعني قبيل المغرب، قبيل المغرب الشمس تكاد ان تغيب، هل يصلي او يجلس او يتمشى في المسجد يعني كده حتى يؤذن المغرب؟ بعض الائمه كالشوكاني يقول يتمشى في المسجد حتى يؤذن، وطبعا خايف لو وقت في نهي ظهر الصلاه وحديث اذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الافضل ان يصلي، وهذه من الصلوات ذوات الاسباب التي يسمح فيها الصلاه. ايوه حد يقول لك يقول اذا دخل لم ياخذ مثلا صلى ركعتين ثم لا يجلس، فاذا جلس لا يقوم رفعه. بس من راي الشافعي هذا الكلام هو هذا الموقف الدليل. احسنت جزاك الله خير. تفضل سيدي. لو جاب يصلي ركعتين. الحمامات مش في المسجد. المواضي مش في المسجد. انتبه. المواضي ليست من المسجد. الحمامات ليست من المسجد. بارك الله. وهكذا كان الطلبة يفعلون عند الشيخ بكر رحمه الله وعند الشيخ الحسن وغير الفلاح. طالما خرج الغرفة يرجع يصلي قبل ان يجلس. ما يضيعش الخير ده منه. والشيطان على نفسه يعني الخير بعض الناس طيب انتوا عندكم الحديث ده ايه؟ فلا يجلس. شوف كلمة فلا يجلس. بعض الناس ياخذ على ظاهره ها؟ وبدل ما يدخل المسجد يجلس ينزل نايم كده اهو عشان لا يجلس. ولا محمود من زمان خلاص؟ عشان ايه لا يجلس؟ كلمة لا يجلس. نفس الشيء. لا. هذا كله تحايل على الخروج من هذه السنه الجميله التي فيها يعني والله تقويه للايمان. وفيها ثواب عظيم، وفيها احيانا السنه مهجوره. السنه المهجوره انت تعمل بها في زمن تهجر فيه تتاب عليها ثوابا مضاعفا. على الفور وعارفين في الحديث الذي في صحيح مسلم حديث معقل بن يسار ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عباده في الغد كهجرة إلي في الهرج عن الفتنة. ولا شك أن أنا في الزمان فتنة، فالتوالى كل يوم على الأمة الإسلامية عفانا الله إياك. يقول إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بهذا بارك الله فيكم ننتهي من الكلام على النوافل والسنن المؤكده المرتبه وما يتعلق بها. طيب بعد هذا ان شاء الله قيام الليل ونتناوله ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله في الدرس بين المغرب والعشاء هنا باذن الله في هذا المسجد، وغدا صباحا ان شاء الله درسنا في التفسير هنا في المسجد باذن الله كتاب التسليم في تاويل التنزيل. ولا تعلمون ولا يقع عليك أمانة في سورة البقرة كما هو معلوم. السلام عليكم.